باطنه فيه

ذلك وَإِذَا جَاءُوكَ حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. صدق الله العظيم.